لأنها مقتلة، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كان كذلك كنا في صدد بيان هذه العبارات الآن بلا حاجة إلى بيان، نأتي إلى التطبيق. إلا أن الحكم أيضا أي في صورة التوصلية للطرفين، أو كون أحدهما توصليا والآخر تعبديا لا على وجه التعيين، إلا أن الحكم أيضا فيهما أي في الصورتين وهي الصورة الثانية والثالثة اللي الآن تكلمنا عنها، إذا كان كذلك يعني إذا كان تعبديين أو كان أحدهما تعبديا بنحو التعيين، هو التخيير عقلا. كيف نتخير عقلا؟ بين اتيانه أي العمل على وجه قربي، لكن لا نأتي بالقرب على نحو التعيين، بل يؤتى بها بأن يؤتى به أي بالعمل بداعي برجاء احتمال طلبه، إن كان واجب نأتي به بداعي طلبه. يعني إن رجحنا وأخذنا بجانب العمل، وإحنا كنا مخيرين مثير العمل مترجح، يعني ترجح بجانب، إن أخذنا بجانب احتمال الوجوب نأتي به برجاء القربة، وتركه أي العمل إذا رجحنا جانب الترك والنهي والحرمة كذلك، أي نتركه كذلك أي على وجه القربة لرجاء الواقع. لماذا لا نعين القربة ما اخترناه ونأتي بها بنية ورجاء احتمال الواقع؟ قال لعدم الترجيح لجانب الفعل والطلب أو الترك والنهي. أنت ما عندك دليل يدلك على تعيين شيء في المقام، وقبحه لعدم الترجيح وقبحه إذا عطفنا على ما تقدم وإذا اعتبرنا مستقل، وقبحه أي الترجيح بلا مرجح في كل مكان، الترجيح بلا مرجح قبيح. ما نقدر نقول يقينا جانب الطلب هو الثابت فنأتي بنية القرب، وكذا جانب الثاني. فانقدح، هاي كلمة فانقدح، من هنا يريد أن يبدأ بالتعريض ورد ما قاله الشيخ. الآن قربه فقط، أولا يريد أن يقول أن الشق الأول من مختاري لا معنى لتضييق دائرته، لأنه يجري في جميع المحتملات، غاية الأمر في صورتين منه تحتاج إلى اتيان نية القربة لرجاء الواقع. إن كانت هناك مشكلة وين؟ في الشق الثاني، وهو الإباحة، وهو الأخذ بالإباحة الشرعية. هنا يشكل الأمر، لأن الإباحة مع القربة لا تشمل مثلا. فانقدح أنه ضمير شأن لا وجه لتخصيص المورد، وهو دوران الأمر بين محذورين، وأنه يكون التخيير العقلي العملي ساريا في الجميع. ماذا اختار المصنف؟ ساريا في الجميع. لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين، قال هاي الأمور التخيير العقلي وين يجري؟ في التوصليين، أو كان أحدهما توصلي والثاني تعبدي على وجه التعيين. يقول لا وجه، التخيير العقلي العملي جاري في الجميع، في جميع الصور ممكن جريان، بل لتخصيص المورد بالتوصليين كما قال الشيخ الأنصاري. لتخصيص المورد بالتوصليين وين؟ إلى الشق الثاني وهو الإباحة، أو الشق الأول وهو التخيير العملي. قال بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام وهو التخيير العقلي. المهم في المقام هو تخيير العقل العملي، هذا جاري في الجميع ولا نحتاج إلى تخصيص المقام كما خصصه الشيخ الأنصاري. وإن اختص، يقول بل لا ننكر نحن شيء، جوانب التعبدية تحتاج من إلى كيانية القرب، هاي لا ننكرها نحن. وإن اختص بعض الوجوه الخمسة بهما، وإن اختص بعض الوجوه الخمسة بما بالتوصلية، بالتوصليين، اكتبوا بالتوصليين، أو بكون أحدهما غير المعين توصليا. هذا وين يهوي المختص؟ اكتبوا وهو الحكم بالإباحة. حكم بالإباحة والمختص هذا نسنيا في مسألة التعبديات نساج إلى إتيان العباد تعبدية لنية الواقع هناك لا، لكن اختص وين بمن؟ اختص بها ذين الاثنين. لأن اكتبوا لأن البراءة العقلية والنقلية لا تجري في التعبديين، وكذلك البراءة الشرعية والإباحة لا تجري في التعبدي، وشنو؟ والجانب الثاني التوصلي هنا إباحة، لكن في المعين قلنا بل أقرأ العبارة. وإن اختص بعض الوجوه بهما، اختص بعض الوجوه بمن؟ بالتوصلية. بعض الوجوه يا وجوه الإباحة مختص بمن؟ بالتوصلي، أو أحدهما توصلي والثاني تعبدي، لا علم، لأنه في التعبدي الإباحة لا تجري. واضح المثل؟ كما لا يخفى ولا يذهب عليك أن مثل واضح نقرأها بسرعة. ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير في دوران الأمر بين محذورين، وقلنا العقل مستقل، فهنا قلنا أنه إذا دار الأمر بين محذورين العقل يستقل بالتخيير عملي. إنما هو وين؟ إن استقلال العقل بالتخيير وين؟ وين؟ أين نكون مخيرين تخييرا عمليا؟ قال إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. إذا احتملنا الترجيح، يعني إذا وجد الترجيح في مقامين، فيكون العمل بمن؟ بالراجح. ومع احتماله أي الترجيح لا يقعد دعوى استقلال العقل بمن؟ استقلاله بتبعيته، أي بتبعية الراجح، بتبعية محتمل الرجحان. أرجو التوجه، في مورد الرجحان يقينا يقدم الراجح بلا شك ولا ريب، لا يحتاج إلى لا يبعد. لو كلامنا الآن في محتمل الرجحان، يعني إن محتمل الرجحان يقدم كمتيقن الرجحان أم لا بحسب ظهر العقل أيضا ينتقل. إذا فقدنا الراجح يقينا انتقل العقل إلى من؟ إلى تقديم محتمل الرجحان. لا يبعد، ومع احتمال الترجيح لا يبعد دعوى استقلاله أي العقل. أنا هنا عندي مكتوبة بتبعيته، يعني بتبعية الراجح. والعبارة الثانية التي هي نسخة بدل مكتوبة مو في نفس الصوت، بتعينه، يعني بتعين الراجح. واضح؟ بس على كل المعنى واحد، بتبعيته يعني بمتابعة الراجح بحكم العقل، بتعينه يعني بتعين الراجح بحكم العقل. كما هو أي استقلال العقل بمن؟ بتعينه أو بتبعيته على الفرضين. كما هو الحال أي المجرى والمنهج، وين؟ في دوران الأمر بين التخيير والتعيين. إذا دار أمرنا بين التخيير والتعيين وترددنا، يقولون التعيين هو الراجح، تردد أمرنا في زيد وعمر أن أيهما أعلم، إذا عرفنا الأعلمية تعين بناء على الأعلمية، ما عرفناها إذا احتملناها صار الأمر مردد بين زيد وعمر بالتخيير، ورجحان زيد على عمر الاحتمال الأعلمية فيتعين شنو؟ محتمل التعيين، محتمل الأعلمية. أقرأ العبارة، بل كما هو الحال في دوران الأمر، وين الحال في دوران الأمر؟ بين التخيير والتعيين في غير المقام، أي في غير مقام دوران الأمر بين محذورين، كما لو ترددنا في الأعلمية بين زيد وعمر ثم احتملناها في زيد، مثل ما لو علمناها في زيد، لو احتملناها في زيد هم العقل يقول على أنه خذ بمحتمل الأعلمية. ولكن الترجيح، اكتبوا، ليس لتقديم جانب المفسدة والحرمة على المنفعة والوجوب، بل إنما يكون الكتاب، بل إنما يكون، يقول لا تتوهم ما احتمله البعض من أن الترجيح الذي نقول به من جملة المرجحات هو تقديم جانب كذا، لا، أعلمية هذه الواردة في باب التعادل والتراجي، أما تقديم المفسدة على المنفعة أو تقديم الحرام على الواجب ما عندنا دليل عليه. فشيخنا إذا لم تقدم هذا ماذا تصنع؟ يقول ننظر إلى أقوائية الملاح في المقام أو المرجحات الأخرى في المقام، فرب واجب أهم من محرم ورب محرم أهم من واجب. فإذا لا ملاح عامة وقاعدة كبروية أصولية في المقام أنه دائما نقدم الحرمة والمفسدة على من؟ على جانب الوجوب والمصلحة، لا دليل على ذلك. ولكن الترجيح بمن؟ إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما. إذا عرفنا أن أحد الحكمين وأحد الموردين الوجوب أو الحرمة لا فرق في ذلك مراد بكل شدة، الشارع يؤكد عليه بكل تأكيد، فهكذا تكليف واجبا كان أو حراما يقدم على التكليف الثاني سواء كان واجبا أو حراما، دليل شدة في أحدهما وزيادته أي طلب، يعني وشدة في طلبه على الطلب في الآخر. ومراد من الطلب هنا سواء كان الطلب وجوبيا يعني أو تحريميا، بما لا يجوز الإخلال بها بمن بهذه الزيادة والمزية. تكون في بعض الأحيان الشيء يزيد على الشيء، لكن بترجيحات استحسانية، بترجيحات لا توجب تقديم الراجح على المرجوح لأنها من باب الفرض والتقدير واحد بالمئة. لكن وين قاعد نتكلم؟ في مرجحات ثبتت في مقام وكانت قوية، بل بما لا يجوز الإخلال بها أي بتلك الزيادة والمزية في صورة المزاحمة. ونحن قاعد نتكلم فيما إذا تزاحم، يعني هنا ملا وهناك ملا، بل في صورة المزاحمة ووجوب الترجيح بها أي بالمزية وطلب الزائد، ووجب أحسنتم، ووجب الترجيح بها أي بالزيادة والمزية الزائدة أحسنتم، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية، مثل ما صاحب المزية مقدم على غيره محتمل المزية أيضا مقدم على غيره واجبا كان أو محرما، بل وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران بين محذورين. ذي شيخنا فإذا صار المقدم هو صاحب المزية، ولا وجه للترجيح احتمال الحرمة، بعد يرد القائلين بمن بهذا القول، ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا. يقول في بعض الأحيان نقدم الحرمة على جانب الوجوب، لكن لا لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لأن الحرام هذا لمزية خاصة فيه وللشدة كونه مفسدة عظمى نقدم في بعض الأحيان، وعبر ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا، أي لا وجه للقول بتقديم جانب المفسدة على المصلحة، بل المدار على شدة الطلب وأهمية المأمور به مطلقا، لأجل تعليل للا وجهه، مقال لا وجهه لأجل أن دفع المفسدة، مو هذا الوجه، هذا مو وجه قوي حتى أن أخذ به لأجل أن ندفع عن القائل بهذا القول. ماذا قال؟ قال لأن المفسدة أولى، إلى آخر العبارة، لأجل أن ندفع المفسدة أولى من ترك المفسدة، من ترك المصلحة عفوا. لماذا هذا القول وهذا الوجه لا يكون دليلا؟ ضرورته أنه ضمير شأن رب واجب كإنقاذ غريب يكون مقدما على الحرام كضرب أحد كفا، كضرب أحد كفا للدخول في داره لإنقاذ الغريب. لو منعنا من الدخول، لو منعنا من الدخول، أرجو التوجه، حينما تتعارض الغصبية ومثل إنقاذ الغريب لعل حرمة الغصبية ترتفع بالأصل، فلا يبقى إلا وجوب إنقاذ الغريب. لكن لو منعني هو من الدخول، قال حرمت، فلما قال حرمت وما اعتنيت أراد أن يمنعني فضربته لقمة ودخلت، هنا ضربته أنا لكن حفظا لنفس. فهنا لا يمكن أن نقول أن حرمة الضرب وهي المفسدة مقدمة على حياة الإنسان، وعبر يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، يعني المدار على أقوائية البلاء وقوة الطلب، وانتهى هذه الأمور حراما كان أو واجبا. فكيف، حيث كيف استفهام استنكاري، فكيف يقدم على احتماله، فكيف يقدم على احتماله، على احتمال الوجوب القوي مثل من انقاذ الغريب، احتماله اي الحرام وهو اللطمة زيد الذي منعني من الدخول، وعبر فكيف يقدم احتماله على احتمال هذا اذا فسرناها بهذا، ويمكن ان نفسر ونقول فكيف يقدم احتمال الحرمة دائما، فكيف يقدم على احتمال الحرمة احتماله احتمال الوجوب، لكنه بعيد. لكن الوجه الأول أقرب، في صورة الدوران بين مثليهما، يا مثلين وجوب قوي وحرمة ضعيفة، يعني ملاك ناك أحياء ناك، وهنا الملاك حرمة ضربه كفة واحدة، فافهم واضح العبارة. هكذا قالوا إن دفع المفسدة وهي بالحرمة وكل حرام ناشئ عن ملاكه موكل له، لأن الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح موكل له. قال إن دفع المفسدة أولى من جلب مصلحة، كأنه هو جلب المصلحة، لكن كأنه من ترك واجبا ترك مصلحة بهذا المعنى، لأن الأحكام كما تجلب منافع فإذا تركت تركنا مصالح بهذا المعنى. أرجو التوجه، قلنا نحن إذا وصلنا إلى المحل السهل نقرأ بسرعة، هنا إن شاء الله موارد سهلة. فصل، لو شك في المكلف به، كان كلامنا في البراءة وين؟ في الشك في التكليف، وشلولا في كل مورد شككنا في التكليف شكا بدويا، بعد الفحص واليأس نجري فيه البراءة كما تقدم، وكان هناك خلاف للإخبارين بالشبهة التحريمية الحكمية للموضوعية. الآن وين قاعد نتكلم احنا؟ الآن إذا عرفنا التكليف وجزمنا بالتكليف بلا شك ولا ريب، والإشكال وين صار؟ في الامتثال. صار الإشكال وين؟ في الامتثال في المكلف به. لو شك في المكلف به، يعني في الفرد الخارجي في الامتثال، بعد معرفة من؟ بعد معرفة أصل التكليف، مع العلم بالتكليف، التكليف أعرفه من الإيجاب، كأن نعلم بوجود صلاة تردد أمرها بين الظهر والجمعة يوم الجمعة. فالوجوب معروف يوم معروف، كون الإنسان مكلفا بواجب وهي الصلاة، هذا لا يتردد فيه، لكنه تردد فيما في كونها ظهرا أو جمعة أو التحريم كنجاسة بين إناءين. ما تحريم مجلل يبينا النجاسة واقعة في أحد هذين الإناءين، لكن تردد أمر امتثالها في هذا أو في هذا، بل كالنجاسة قلنا بين إناءين، أو بأن نعلم بأن الشارع حرم شيئا لكن لا ندري على التعيين أهو التتن أو العصير كما مثلها هنا أيضا بهذا المثال. شارع يقينا ولا شك ولا ريب حرم شيئا، أنا أصبحت مترددا وقط، كون الشارع المقدس حرم شيئا لا أتردد فيه، لكن أنا أصبحت أجهل لجهة من الجهة طرى علي الجهل أن المحرم أهو التقن أو العصير وقلفت. فتارة الشك في المكلف به، ليش نشك بالمكلف به؟ لنشوف ليش نشك بالمكلف به، فيقول فتارة الشك في المكلف به لتردده أي المكلف به بين المتباينين. هاي الأمثلة اللي ضربناها كلها بين المتباينين، جل صلاة الظهر أو الجمعة، إناءين، وحرام حرام لكن هو هذا أو ذاك، تتن أو العصير. كلامنا لحد الآن، الأمثلة لحد الآن كانت في المتباينين لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مثل من الصلاة حقيقة واحدة تردد أمرها بين كونها مركبة من 10 أجزاء وشرائط أو من 8 أو 9، صار التبديل فيما في الأقل والأكثر. شككت في وجوب القنوت، شككت من باب الفرض والتقدير في الشرط الكذائي، أهو شرط أو ليس بشرط، واضح عبارة بين الأقل والأكثر الارتباطيين، اكتبوا للاستقلاليين المنعزلين، فلا شك برجوع الأمر فيهما إلى الشك البدوي. هناك يتكلمون إن شاء الله بالاستقلاليين، أقل وأكثر استقلاليين، يعني لا ربط لأحدهما بالآخر، هذا أو ذاك الذي هو أكثر منه، هناك يجرون البراءة فيما في الأكثر بلا شك ولا ريب. الاستقلاليين كل واحد مستقل على حده، وفي مثل صيام يوم أو يومين، دين درهم أو درهم أو ثلاثة. فيقع الكلام في مقامين، الآن الكلام في مقامين، المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، الآن نتكلم أول عن موارد المتباينين. لا يخفى إن التكليف المعلوم بينهما، بين من؟ المتباينين، مطلقا، اكتبوا الإطلاق مطلقا، أي سواء كان وجوبيين أو تحريميين أو أحدهما وجودي والآخر شنو تحريمي. ولا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو وصية لبيان الأطلاق، يعني يشمل جميع الصور حتى هذه الصورة، ولو كان أي المتباينين فعل أمر وترك آخر. اكتبوا مثال: إن كان هذا اليوم هو 30 من شهر رمضان فواجب صومه، وإن كان هو الأول من شوال فيحرم صومه لأنه يوم عيد. الله دار أمرنا بالمتباينين مثل هذا. زين، إن كان التكليف فعليا من جميع الجهات. إن كان التكليف أن كان التكليف وصل إلى الفعلية من كل جهاته بأن يكون في معنى الفعلية من جميع الجهات بيان للفعلية بأن يكون التكليف واجدا لما هو أو لما هي العلة التامة. العلة التامة علما للبحث في الواجبات أو الزجر في المحرمات أو الزجر يا زجر الفعلي زجر الفعلي مو إنشائي أو بشرائط موجودة. واضح المثل؟ زين. لماذا يكون التكليف فعليا؟ لأهميته المحرزة في المقام. أحرزنا أنه تكليف ذو أهميتين عظيمتين مراد سواء كان وجوبيا يراد على كل حال ولو بإحراز أطرافه أو تحريميا يراد بكل حال بترك جميع أطرافه. مثلا مع ما هو من الإجماع يقول التفصيلي واضح حكم تفصيلي واحد رد البيت حكم تفصيلي واجب معين حرام معين بعد ما راح ندور مهم وغير مهم وكذا كذا انترك لو ما انترك كل واجب علمته علما تفصيليا يجب عليك أن تلتزم به. احنا وين نتكلم في الواجبات الذي يقع فيها الإجمال مثلا الشكل المكلف به بل مع ما هو من مع ما هو أي تكليف من الإجمال والتردد والاهتمام مثلا ما ندري هذا هذا تكليفنا هذا الإناء نتجنب لو ذاك الإناء نتجنب هذا ما أمرنا به لو ذاك أمرنا بتركه. فلا محيص فلا مخلص عن تنجزه أي التكليف يا تكليف الذي قلنا تام الفعلية أهمية عظيمة أمثال هذه الأمور. فلا محيص عن تنجزه وصحته العقوبة على مخالفته. وضعنا العبارة وحينئذ أي وحين كون التكليف فعليا مهما. شو يقول هنا؟ يقول إذا كان التكليف فعليا وتاما من جميع الجهات ها هنا لا مجال لإجراء البراءة في مقام واضح. إذا نجري البراءة في بعض الأطراف وين؟ في التكليف الذي لم تتم حليته ولم تتم شرائطه. واضح المسألة؟ أما التكليف الذي تمت شرائطه وتمت عليته فهذا لا تجري في أطرافه البراءة. هذا تعريف بمن؟ بالشيخ الأنصاري أيضا لأنه فرق بين الموافقة والمخالفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أرجو توجيه. فالشيخ حقه مخالفة قطعية ما يجوز موافقة قطعية اقتضاء وكذا كما سيأتي. أفضل شيء بسيط من هذا الأمر يقول إن أحرزت الأهمية وتمت الشرائط وتمت العلية التامة التكليف كان تفصيليا أو إجماليا يجب الالتزام به إلا أن نصابه بأسر أو حرج أو اضطرار إلى بعض الأطراف. هذه موانع تمنعنا من تنجيز التكليف الإجمالي في بعض الأحيان وإلا إذا لم تكن موانع فهو منجز. وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرد كرفع ما لا يعلمون. يعني يجيب لنا أدلة البراءة يقول أدلة البراءة مع التكليف الفعلي التام بكل شرائطه ولو كان تكليفا علما بنحو العلم الإجمالي لا تجري في أطرافه البراءة. مثل ما قلنا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أي مرفوع عنهم فهي أيضا من أدلة البراءة. أو تقدم الكلام عنها أنهم إذا لم تكن من أجله البراءة فهي ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أو سعى الناس في سعة أو في سعة ما لم يعلمون أو ما لا يعلمون. زين هاي كلها ما تجري يقول هاي كلها ما تجري مع وجود التكليف الفعلي التام ولو كان إجماليا. أو الإباحة كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي زين، بل لا مخالف يكون كذا مما يعم أطراف العلم الإجمالي، لا مخالف يكون ما دل كذا كذا كذا كذا مما يعم أطراف العلم الإجمالي، يكون دليل البراءة مخصصا عقلا، يكون دليل البراءة، يكون دليل البراءة، شنو يكون دليل البراءة حقا لتوضيح المطلب، مخصصا عقلا. يقول أدلة البراءة تكون مخصصة بواسطة من؟ بواسطة العلم الإجمالي التام بكل جوانبه بكل شرائطه، فمثل ذلك الدليل القوي يكون مخصصا بأدلة البراءة فلا تتمكن من الجريان في أطرافه. زين، لماذا يكون دليل البراءة مخصصا عقلا؟ مما يعم أطراف العلم الإجمالي مخصصا، أي يكون دليل البراءة مخصصا عقلا، مهدون قلنا لأجل مناقضتها، أي أدلة البراءة، أدلة البراءة المتناقضة بعد مع هكذا دليل قوي، لأجل مناقضتها أي أدلة البراءة معه، أي مع الحكم الفعلي التام من جميع الجهات، ولو كان التكليف أو العلم التكليف من باب العلم الإجمالي. زين، وإن لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال، تحت الأول فرض التمامية يقول له، الآن لو لم يكن تاما بهذه الكيفية لن يكون علة تاما، وإن لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال فعليا كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني من جميع الجهات بنحو العلة التامة، وإن لم يكن فعليا كذلك ولو كان التكليف، ولو كان التكليف بحيث لو علم تفصيلا لوجد، بل كل تكليف إذا علم تفصيلا يقين يجب، لكن هنا نتكلم في تكليف علم إجمالا لم يكن بنحو العلة تامة، ولو كان ووصية، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا، بل لم يكن هناك مانع عقلا، ولكن لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا ممن؟ عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف، يعني إذا كان العلم الإجمالي ليس علة تامة، في مثل هذا العلم الإجمالي يمكن أن نجري البراءة في أطرافه، واضح؟ فإذا جعل المثل مواصفة فقهية ومخالفة فقهية شاليه منها خلافا لمن قلنا للشيخ، وجعل المناط علينا على العلية التامة وعدم العلية التامة وتمامية الشرائط، ومن هنا انقدح أنه ضمير شرع، لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في العلية التامة، اكتبوا في العلية التامة لتنفذ التكليف، يعني هذا عند قابلية أن يكون علة تامة وينجز التكليف وهو العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي هم أيضا عند قابلية تامة أن ينجز التكليف متى؟ إن كان علة تامة بتمام شرائطها. فإذا العلم الإجمالي بنظر الآخر والعلم التفصيلي بما هما لا خلاف ولا تفاوت بينهما، إلا أنه ضمير شأن لبيان الفرق بينهما في بعض الأحيان. ليش يسوي الآن؟ شار إلى ما تقدم على أن العلم الإجمالي يكون العلم التفصيلي ما بشرطين دائما منجز، لكن العلم التفصيلي الإجمالي في بعض الأحيان يكون منجز إن كان علة تامة، وفي بعض الأحيان لا يكون منجز بل تجري في أطرافه الأصول إذا لم يكن كذلك، يعني برا. إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي، علم تفصيلي تجي البراءة دي بعد علم تفصيلي مع الأطراف حتى تجي البراءة دي، يعني معناه رفع التكليف، ومثل العلم الإجمالي قلنا قد تجري في البراءة لكن متى؟ إذا لم يكن علة كان اكتبوا، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الجهل بالواقع، ولو بلحاظ المصادر والأطراف، ولا محل للجهل مع الحكم التفصيلي والعبارات. فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير التكليف فعليا معه مع العلم التفصيلي، واضح؟ معه مع العلم التفصيلي من جميع الجهات. وإذا كان هكذا فلم يبقى مجال لإجراء الحكم الظاهر كالبراءة. حواسنا فإذا يقول مع وجود العلم التفصيلي لا مجال للأصول كالبراءة، عرفنا مدلول الآن جد علما للعلم إجمالي، وله أي وللحكم الظاهر مجال ومحل مع العلم الإجمالي. الآن شيء يسوي إذا قسم العلم الإجمالي إلى قسمين تام فلا تعرف في الأصول، مو تام الشرائط والعلية في أطراف، وله مجال مع العلم الإجمالي، فيمكن أن لا يصير الحكم الظاهري فعليا معه مع العلم الإجمالي، مع كون التكليف الإجمالي بمعرفة موجود، لكن الأصول عملية ما تجيها، ما فعلية حقها. لماذا؟ لإمكان جعل الظاهر في أطرافه، فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي الصور، الحكم الواقعي، فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي فعليا، ما يوصل الحكم الواقعي إلى الفعلية معه مع كونه معلوما بالعلم الإجمالي، حيث ترتب العبارة مع كونه معلوما بالعلم الإجمالي. لماذا لا يكون؟ لأن جنه معلة تامة متامة الشرائط لإمكان جعل الظاهر في أطرافه، في أطراف العلم الإجمالي، ينتج يجعل في أطرافه إذا لم يكن علة تامة متامة الشرائط. وإن كان الحكم الواقعي مرة ثانية، وإن كان شنو الحكم الواقعي فعليا من غير هذه الجهة، يعني من غير جهة الإجماع، الحكم الواقعي فعلي، يعني الطرف رشيد بالغ كامل، كل الشروط موجودة، كل الأمور متحققة، لكن لوجود العلم الإجمالي أصيب بخلة فلم يكن تام العلية. وإذا لم يكن تام العلية ولو لعدم أهميته في المقام يمكن أن تجري في أطراف الأصول العملية. وإن كان الحكم الواقعي فعليا من غير هذه الجهة فافهم لعله للإشارة إلى الدقة، ولعله للإشارة إلى أن هناك فارقا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. لعل مراد الشيخ استنادا عما قال على أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في كفة واحدة مجلولة، لعل بعد الشيخ على أنه لعل العقل لا يتمكن أن يستقل، ولعل العرف لا يرى العلم الإجمالي بمثابة العلم التفصيلي تماما. لعل ثم الآن المصنف بيّن لنا بيانا وهو أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إلا من جهة، وهو أن العلم الإجمالي قد لا يكون علة تامة فمن هذه الجهة، وإلا من غير هذه الجهة وافق قطعية ومخالفة قطعية، وأمثال هذه الأمور التي قالها الشيخ ليست بصحيحات تجيبون. الآن نشوف العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هل يختلف أمرهما من العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هل يختلف أمره من جهة كون الأطراف محصورة وغير محصورة؟ من هذه الجهة أيضا لا يختلف أمر العلم الإجمالي. ثم إن الظاهرة إنه ضمير شأن، لو فرض أن المعلوم بالإجمال، شنو فرض أن المعلوم بالإجمال؟ كان أي المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. وإذا دعنا نتكلم في علم إجمالي كامل فعليا من جميع الجهات، إذا كان بهذه الكيفية لوجب عقلا موافقته أي العلم الإجمالي مطلقا. إذا كان العلم الإجمالي أحرزنا أنه فعلي أي أن تام من جميع الجهات، شنو يصير؟ لوجب عقلا موافقته مطلقا، واو بيان للإطلاق. ولو كان أطرافه أي العلم الإجمالي غير محصورة فضلا عن كونها محصورة، يعني إذا كان العلم الإجمالي علة تامة كان منجزا مجلولا، ولا فرق في ذلك بين كون أطرافه محصورة أو غير محصورة. زين شيخنا، أبدا بنظرك شيخنا لا فرق بين كون العلم الإجمالي يرجع إلى أطراف محصورة وغير محصورة، بل وإنما التفاوت بين المحصورة بين الأطراف المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر أحد. يقول الحصر وعدم الحصر بما هو حصر وعدم حصر لا يوجد تفاوت في العلم الإجمالي. شيخنا، كم من مورد يكون المقام في أطراف غير محصورة وجدنا التكليف فقط مثلا، قال بل فقط لا لعدم الحصر، وإنما سقط لوجود المانع. لوجود المانع، ما هو المانع؟ عدم الحصر قد يؤدي بنا إلى الأصل والحرج، والأطراف غير محصورة لو أردنا أن نتجنبها جميعا لوقعنا في عرض أو حرج، لوقعنا في اختلال النظام. غير المحصور في بعض الأحيان قد نبتلي ببعض الأطراف فتسقط بعض الأطراف الأخرى، قد نقطع إلى بعض الأطراف فتسقط بعض الأطراف الأخرى، قد نبتلي ببعض الأطراف تكون محل فتسقط بعض الأطراف الأخرى فتكون شبهة بدوية. هذا مانع وأمر عارض، لا أن الاختلاف من جهة الحق وعدم الحق، هذا بنظر من جن الأخون بل وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر، عدم الحصر من الأطراف مثل ربما يلازم عدم الحصر. شنو يلازم عدم الحصر؟ ما يمنع عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، كما لو لازمه الحصر والحرج. وصل عبارة مع كونه مع كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا تاما لولاه أي لولا المانع، يعني مو عدم الحق سبب عدم الفعلية، لا لا، المسبب لعدم الفعلية أمر خارج ملازم، وهو مثلا العسر والحرج. زين، مع كونه فعلا فعليا لولاه أي لولا المانع كالعسر والحرج، فعلي لولاه بل فعليا لولاه من سائر الجهات. وخلصا الكلمات الجاية كلها توضح ما قرأنا، وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز للتكليف وعدمه وعدم التنجز للتكليف فيما كان المعلوم إجمالا فعليا من جميع الجهات. إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، العقل لا يرى تفاوتا بين كون أطرافه محصورة أو غير محصورة، بل فعليا من جميع الجهات يبحث المولى نحوه، نحو من؟ نحو المعلوم بالإجمال الفعلي فعلا، أو يزجر عنه كذلك أي فعلا، مع ما هو أي المعلوم بالإجمال، مع ما هو أي المعلوم بالإجمال عليه من كثرة أطرافه. أطراف من؟ بالإجمال، أي مع كون الأطراف غير محصورة لكن العقل لا يرى تفاوتا إذا كان التكليف الإجمالي منجزا ومبعوثا إليه. والحاصل إن اختلاف الأطراف في العلم الإجمالي في الحصر، يعني من جهة الحصر وعدم الحصر، كل المدة نكرر نفس العبارات، مدة عندي مواضيع جديدة، والحاصل أن اختلاف الأبراف في الحق وعدم الحق لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم. العلم علم واضح، العلم الإيماني علم، كثرة الأبراف وعدم الأبراف أي من جهة المعلوم إن تواجهت مع مانع سقطت وإلا فلا تسقط، لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، وإنما الموجب للتفاوت هو فعلية التكليف من جميع الجهات وعدم فعليته. وكمثل كان فعليا فليكن إجماليا ولتكن أقراره غير محصورة، بل ولو أوجب اختلاف الأقراف في الحق وعدم في الحق وعدم تفاوتان فإنما هو أي التفاوت ليس من ناحية العلم، اكتبوا ليس من ناحية العلم، بل إنما هو الكتاب، بل إنما هو الكتاب في ناحية المعلوم، في ناحية من؟ في ناحية المعلوم الخارجي الذي قد يحصل على مانعين، من ناحية المعلوم الذي قد يحصل على مانعين كالعسر أو الحرج مثلا، إنما هو في ناحية المعلوم في ناحية فعلية البعث، يشفع يتبعث ماكو للعسر والحرج أو الزاجر إذا كان وجوبيا فعلية البحر، إذا كان تحريميا ناحية الزاجر مع الحصر وعدمها، يعني الحصر وعدم الحصر ليس ملاكا بل أو الزاجر مع الحصر وعدمها وعدم الفعلية مع عدمه مع عدم الحاصر، فلا يكاد حيث لا يكاد بالتكرار لما تقدم من الكلام، يعني ما قاعد نجيب مطلب جديد، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجز وعدم العلم ما هو علم ونجز، ما لم يختلف المعلوم بالإجمال وانصرنا العلم علم، ما لم يختلف المعلوم بمن بالإجمال في الفعلية، يعني إن كان فعليا فهو منجز للتكليف سواء كانت أطراف محصورة أو لم تكن، ما لم يختلف المعلوم بالإجمال في الفعلية وعدم الفعلية بذلك بسبب الحصر وعدم الحصر، يعني شو بسبب الحصر وعدم الحصر؟ يعني عدم الحصر قد يلازم مانعا كالعسر والحرج، فللمانع يسقط التكليف المعلوم بالإجمال لا للحصر وعدم الحصر، لأن عدم الحصر استوجب قصرا أو حرجا أو اختلالا نظاميا. وقد عرفت آنفا، وين آنفا؟ مو قد كلشتونا الآن في أول البحث، وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين العلم الإجمالي ثم نجد النمولة، ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي والإجمالي ثم نجد، وقد عرفت آنفا أنه ضمير شأنين لا تفاوت بين العلم التفصيلي والإجمالي في ذلك أي في التنجز وعدم التنجز، أي الاختلاف ليس من ناحية نفس العلم بين كونه إجماليا أو تفصيليا، بل من جهة المعلوم، مثل ما قلنا بل من جهة المعلوم لما قد يحدث ويعرض عليه من مانع، وذلك ما لم يكن تفاوت، وين تفاوت الذي يسبب اختلاف، وذلك ما لم يكن تفاوت، يعني إذا لم يكن تفاوت فهما سيئان، إذا كان تفاوت ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم، في طرف المعلوم من أنه من أن المعلومة قد يلازم مانعا كالعسر أو الحرج، بل لما لم يكن ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا يعني الإجمال وعدم الإجمال لا فرق فيه، وإنما وين تفاوت في المانع وعدم المانع، معمولا الموانع وين تجي في شبهة غير المحصورة أحسنتم، فتأمل تعرف وقد انقدح أنه ضمير شأن لا وجه لاحتمالي، أي واجه الاحتمال المحتمل أيضا، والشيخ الأنصاري رحمه الله وقد انقدح أنه ضمير شأن لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية، شيخ شنو قال الموافقة القطعية لا تجب لأن العلم الإجمالي ليس إلا تامة فيها، مخالفة قطعية مشكلة، مع حرمة مخالفتها أي القطعية. الشيخ يرجع على كلام الأول على أن المدار مو موافقة ومخالفة، مدار على من؟ على فعلية التكليف وتمامية شرائط المرتهد. ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا من جميع الجهات وعلة تامة، لو كان فعليا اكتبوا من جميع الجهات وعلة تامة، لوجب موافقته قطعا، لوجب موافقته قطعا كما تحرم مخالفته قطعا. إذا كان فعليا تاما الموافقة والمخالفة شتيان، وإلا لو لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات وإلا لم يحرم، لم تحرم مخالفته، وإلا لم تحرم مخالفة فضلا عن وجوب موافقته، لم تحرم موافقته لم تحرم عفوا مخالفته كذلك يعني كالقطعية كذلك أي القطعية، وإلا لم تحرم مخالفته كذلك أي القطعية، مخالفة القطعية ما تحرم فضلا عن وجوب موافقته القطعية أيضا. شنو أيضا؟ أي كما لا تجب موافقته القطعية. واضح العبارة؟ ومنه اكتبوا ومن هذا البيان وهو قول المناطي على الفعلية التامة من جميع الجهات لا للتفاوت بين العلم الإجمالي والتفصيلي ولا من ناحية الحصر وعدم الحصر ولا الموافقة وعدم الموافقة. ومنه ظهر أنه ضمير شأنين لو لم يعلم فعلية التكليف، لو لم يعلم فعلية التكليف من جميع الجهات مع العلم به أي بالتكليف إجمالا، التكليف معلوم إجمالا لكن ما كان تام العلية منه بتمام جائزة بتمام شرائطه إجمالا. يا بالتكليف الإجمالي كيف لا يكون فعليا وتام الشرائط والعلية من جميع الجهات؟ أي إما وإما وإما تعليل لعدم الفعلية في بعض الجهات في بعض صور العلم الإجمالي. إما اكتبوا عدم الفعلية للتكليف، إما وعن علي بن مالك اسمه منجز يشبه فعلي، قال إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أي العلم الإجمالي، بعض الأطراف مو مورد ابتلاء، إناء في بيتي أنا أدري بنحو العلم الإجمالي أن الأواني التي وردت إلى البلاد بعضها مغصوبة أو بعضها نجسة، لكن بعضها في بيتي وبعضها في بيت عدو لي أو حاكم لا أدخل بيته، فخارج عن الابتلاء. إذا خارج بعض الأطراف عن الابتلاء هالشي يجري بها شبهة بدوية يجري بها البراءة، بل من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو الاحتمال الثاني، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها أي الأطراف معينا. شو معينا؟ إن الآن يقينا أحدهما نجس، واحد مفرغة شربت، واحد ماء، أنا اضطررت إلى شرب الماء لرفع خطر العطش المهلك، واحد مضطرت صار معين أو مرددا، ما فرق معينا أو مرددا، كل منهما ماء، لكن أنا أعلم علما إجمالي أن أحدهما نجس أو مرددا. إذا اضطررت إلى أحدهما المعين أو أحدهما المردد أيضا شنو؟ تجري في بقية الأطراف البراءة. أو من جهة تعلقه أي التكليف بموضوع يقطع بتحققه أي الموضوع إجمالا في هذا الشهر، يقطع بتحققه في هذا الشهر. أضرب مثال كأيام حيض المستحاضة، امرأة مبتلاة بسريان الدم، ما قلتش مبتلاة بعضا بسريان الدم، عادتها السابقة نفرضها 7 أيام مثلا، دمها مستمر في جميع الشهر، لا ندري أهي 7 الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة هل يسمونه شنو؟ بنتيجة تمام الشهر، ولو كان الأمر تدريجي الأولى أو الثانية، لكن في وسط الشهر يقدر يجري البراءة في هذا الدم الموجود، ويقول هذا استحاضة إن شاء الله وليس بحيض. كيف يقول بهذه المقالة؟ لأنه إن كان سرعة متقدمة فقد مرت، وإن كان سرعة قادمة فلم تأتي. واضح كأيام حيض المستحاضة، إن أيام المستحاضة مرادة المستحاضة أحكام، لكن مو مرادة بالمستحاضة، مرادة دم مستمر يكون محكوما بالاستحاضة يقينا. واضح مثلا، ولو كان بحيض يقينا بلا شك ولا ترديد، لكن وإن الحقيقة يحكم عليه بالاستحاضة. واضح مثلا، ولو كان يجب عليه أن يتجنب قلنا سبعة مثلا من باب القدر المسير، كأيام حيض المستحاضة بلي، أو كما قال بعضها هنا من باب المثال، ويعلم بمعاملة ربوية قد تقع في ظن هذا الشهر. مثلا مثلا لما وجب موافقته، أي التكليف القطعي، لما وجب موافقة التكليف القطعي، بل جاز الموافقة ما تجب، لا أكثر من الموافقة ما تجب نقول، بل جاز مخالفته القطعية. مثلا وإنه لو علم فعليته، أي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات، وإنه لو علم فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات، ولو كان بين أفراد تدريجية، تدريجية مثل ما قلنا الحيض مثل الحيض، لكان التكليف منجزا بفرض فعليته وتمام شرائطه. تحط المدار أيضا على الفعلية وتمام الشرائط، تدريجية وعدم تدريجية ما تفسير. ولو كان بين بل وأنه لو علم فعليته أي تكليف، ولو كان بين أطراف تدريجية لكان التكليف منجزا لفرض فعليته كذا، ووجب موافقته القطعية، فإن التدرج في فصول العلم الإجمالي، فإن التدرج وين؟ في فصول العلم الإجمالي ما حصل دقة واحدة، حصل في ضمن الشهر، لا يمنع عن الفعلية للتكليف. واضح، ربما يكون التكليف فعلي وهو تدريجي، لكن إذا أحرزنا أنه علة تامة في جميع الشرائط، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي اكتبوا، وهو التكليف المطلق الفعلي، وهو التكليف المطلق الفعلي لو علمنا بوجوده، مثل ما كصلاة دخل وقتها صارت منجزة، ما صارت منجزة كصلاة دخل وقتها، أو حج بعد الاستطاعة دخل موسمه، بل ضرورة أنه ضمير شأن، كما يصح التكليف بأمر حالي يعني فعل مطلق، كذلك يصح التكليف بمن؟ بأمر زائد المسألة، بأمر استقبالي وهو الواجب المعلق، وهو الواجب المعلق، فالوجوب حالي وإن كان الواجب استقبالي. أقرأ العبارة، كما يصح أي التكليف بأمر استقبالي كالحج، مثال للواجب استقبالي أي الواجب المعلق، كالحج في الموسم، أرجو التوجه للمستطيع الآن، اكتبوا للمستطيع الآن قبل مجيء الموسم، حتى يصير واجب معلق، ولا للمستطيع في ظرف الموسم صار مطلق. هذا تفهم؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.